بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، كتاب حبك مقرون بأنفاسي، وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، للشيخ محمد حمدي رضوان. أصحابكم في هذه الرحلة الكريمة العطرة عمرو البساطي. إهداء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى من اشتاق قلبي وكل جوارحي إليه، إلى من حن الجذع إليه، إلى من سجد الجمل بين يديه، إلى من نبع الماء من بين أصابعه، إلى آل بيته الأطهار، إلى صحابته الأخيار، إلى من غرسا في قلبي حب النبي صلى الله عليه وسلم والدي الكريمين، إلى البرة التقية زوجة المرضية أم سمية، أهدي هذا العمل المتواضع. تصدير. في ظل هذه الهجمة الشرسة والحملة المسعورة على نبينا صلى الله عليه وسلم التي تقودها شياطين الثقلين بمقالات مسمومة ورسوم مشؤومة، كان لزاما علينا أن نرسم صورة لرسولنا صلى الله عليه وسلم على جدران قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا، لنتعرف عليه صلوات ربي عليه من مفرق رأسه لأخمص قدميه الشريفتين، فلا يغيب بخلقته وخلقه عن مخيلاتنا. وبين يديك أيها القارئ الكريم هذا الكتاب، وقد جمعت فيه من الفرائد والفوائد الخلاصة، فذكرت فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وحسبه ومكانته بين الأمم وفضله وشفاعته وحوضه، ثم ذكرت أوصافه الخلقية والجسدية، لونه ووجهه وعينيه وحاجبيه وشعره ولحيته والشيب فيهما، ورأسه وعنقه وصدره وبطنه ومنكبيه وذراعيه وقدميه، رائحته وريقه وعرقه، وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت وصف ثلاثة من أصحابه له، فذكرت وصف أم معبد وهند بن أبي حالة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، مع ذكر معاني ما صعب من مفردات الوصف. وذكرت طرفا من أخلاقه، فذكرت عقله وحلمه وتواضعه وشجاعته وصبره ورحمته وجوده إلى آخره. وذكرت فصلا خاصا بما كان عليه صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته، اختصرت فيه على الصحيح والحسن، والكانات باب مشهور في وصفه صلى الله عليه وسلم يذكر مع الشمائل، ذكره السيوطي في الخصائص الكبرى. ثم عرضت على متعلقاته الشخصية، فذكرت أسماء خيله وإبله وغنمه وبغاله وحميره، وذكرت أسماء أسيافه ورماحه ودروعه ومغفره وقسيه وحرابه وخاتميه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت رجالا ونساء في بيته، فذكرت زوجاته وبناته وأبناءه وأعمامه وعماته ومواليه وخدمه ومرضعاته وحاضناته وسراريه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت طرفا من معجزاته، وأولها القرآن الكريم، ثم حنين الجذع وتسبيح الحصى وشكوى البعير وتكثير الطعام واللبن وفوران الماء من بين أصابعه وانقياد الشجر وتسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ثم ذكرت قصة وفاته والمصيبة التي حلت على أمته بها، فذكرت أحواله وأيامه الأخيرة في الحياة وأحداث اليوم الذي التحق فيه بالرفيق الأعلى، وكيف مات وأين مات، ومن غسله وكفنه، ومن صلى عليه، ومن الذي نزل قبره صلى الله عليه وسلم. ثم جعلت فصلا خاصا بواجباتنا نحوه، ركزت فيه على فضل الصلاة والسلام عليه وحكمها ومواطنها وصياغها بعد ذكر وجوب الإيمان به وحبه وطاعته، وختمت الكتاب بفصل ذكرت فيه أجود القصائد التي نظمت في مدحه صلى الله عليه وسلم، فاخترت منها بردة البوصيري ونهجها لأحمد شوقي والهمزية له: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاتي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكأس، وكل امرئ يهفو إلى من يحبه، وكل امرئ يصفو إلى ما يناسبه، وأنا أصفو لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أسأل الإخلاص والقبول ومصاحبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في فراديس الجنان من غير حساب ولا سابقات عذاب. وكتبه الفقير أبو سمية محمد حمدي رضوان، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. تقديم الأستاذ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي حفظه الله، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لانقطاع راتبه ولا إقلاع لسحائبه، وصلاة والسلام على النبي الأمي، اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى، قائد الخير وإمام الخير ورسول الرحمة إلى العالمين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واجعلنا من أهل شفاعته، واسقنا من حوضه المبارك المورود شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ذا المجد والكرم، اجعلنا ممن يباهي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة الأمم. أشعر بأنني أطير في السماء في آفاق رحمة واسعة تتناثر منها تهاويل الدر والياقوت، وأنا أقرأ كتاب فضيلة الشيخ محمد حمدي رضوان: حبك مقرون بأنفاسي. وأول ما يقف أمامك الجواهر التي اختارها فضيلة الشيخ محمد لتكون شارة للكتاب، إنها قول سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. إي والله يا سيدي يا رسول الله، أنت الميزان الأكبر، ألم يقل ربي: وإن تطيعوه تهتدوا؟ وهذا الكتاب حسبك فيه أن تجد أنفاس سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكاتبه اسمه محمد واسم أبيه حمدي والأب والابن من بيت رضوان، فماذا تقول بعد هذه المعاني المنثالة من عبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليمه؟ وفضيلة الشيخ محمد قد عرفته فما وجدت فيه مذ عرفته إلا كل صفاء ونقاء، وأسأل الله تعالى أن يجعل باطنه خيرا من ظاهره، فإن ظاهره امتلأ بالنور والمحبة، وأسأل الله تعالى أن يرفعه مكانا عليا عنده. فدونكم مغتسلا باردا وشرابا نقيا عذبا خالدا مما سطرته أنامل الشيخ محمد من سيرة الحبيب وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وبجل وكرم وعظم، يأخذك الكتاب بروعته وعظمته حتى يجعلك بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنك هناك في روضته وهو أمامك، ولا تستطيع أن ترفع عينيك نظرا له لهيبته وجماله وجلاله، كما عبر عن ذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لكنك تقول: عاجز عن وصف حبي لك يا من يتسامى، غير أني سوف أبقى رافعا بالحب هاما، أنت عبد الله تبقى خير من صلى وصام، إنني أهديك حبا وصلاة وسلاما. ألا فليعرض كل إنسان نفسه على هذه البروج الخضراء في هذا الكتاب حتى يعيش مع أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياته كلماته، وليردد في ذلك ومع ذلك دعاء عبد الله بن مسعود: ربنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة أعين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد. الأستاذ الدكتور المقرئ عبد السلام مقبل المجيدي حفظه الله وسلم، وأستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. الله تقريض من شيخنا الدكتور اللغوي الفقيه الأصولي علي إسماعيل قوي القديمي الحسيني الشافعي سلمه الله ونفع بها. حبك مقرون بأنفاسي يا من تربع في وردي وإحساسي، ولم يدانك فرد من بني الناس، ما طفت في كعبة الأشواق من حرم إلا وحبك مقرون بأنفاسي، فأنت مائي إذا وضأت قلب هوى، وأنت طهري في أسفار إيناسي، فإن تحقق لي وصل لديك فما باليت إن هجرتني كل أحلاسي. وقد أتاني كتاب عنك حدثني، يا قبلة الروح يا طبي ويا آسي، وكم يروق لأحباب حديث هوى عمن هواه رسيس في الحشرات. أبا سمية أحسنت الحديث آية، شيخا أشد له بالشوق أثراثي. حدثنا عن حبيب كله حسن، وذكره مرهم في العالم القاسي، حديثك العذب إذ ترويه أطربنا، ورقص القلب منه نغم أجراسي. إيه لانقطاع له عمن تذكرهم في الناس كالماسي. الله يجزيك عما قد أتيت به، ما ليس يحصى بكراس وقرطاس. صلى الإله على المختار سيدنا والآل والصحب أهل الصدق والباسي، مسلما عد ذكر الذاكرين له وكل غصن على الأشجار مياسي. وعد غفلتي من عن ذكره غفلوا وقد تربع في وجدي وإحساسي. كتبه الشيخ الدكتور علي إسماعيل قوي القديمي السبت 13 مارس لعام 2021. تقديم فضيلة الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد سلمه الله ونفعنا به من علماء الأزهر الشريف. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة وسلام على رسوله، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما قبل، فما حظي مخلوق من جن ولا بشر ولا ملك بمثل ما حظي به محمد صلى الله عليه وسلم من التكريم والتعظيم. ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلاما والألسنة طوعا والبيان طلقا ما وفيناه صلى الله عليه وسلم حقه من الثناء، ولا عجزنا عن تتمة بيان منزلته وقدره العظيم. فماذا عسانا نقول في من ذكره الله تعالى أول النبيين رغم أنه آخر من بعث منهم، كما في قوله سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهل هذا إلا لأنه صلى الله عليه وسلم فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكله من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وماذا عسانا نقول في بيان قدر من أقسم الله تبارك وتعالى بحياته في القرآن، فقال جل ثناؤه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وحياتك يا محمد. ولم يقسم تعالى في القرآن بحياة بشر غيره صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأنه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم ولا غر. فهوذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. فكيف لا يعجز اللسان عن كامل البيان في حق المصطفى على سائر الأكوان؟ فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. وأكثر الناس سعادة بمعرفة منزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأغزرهم علما بجاهه هم أولئك الذين امتلأت قلوبهم بمحبته وعمر ألسنتهم ذكره وشغلت جوارحهم طاعته وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل نصرة دينه وأفنوا ممتلكاتهم وبذلوا أرواحهم رخيصة من أجل رفع رايته وتوارثوا ذلك كابرا عن كابر في هذا الشرف العظيم. فلا عجب ترى في حروفهم نورا يتلألأ وتجد في كلماتهم هدى يضيء ويلمع وتحس في أنفاسهم حرارة ترشد وتعلم وتلفى صمتهم يروي ويمير. وأحسب فضيلة الشيخ الموقر صاحب هذا الكتاب من أولئك النفر والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا وما شهدت إلا بما علمت وما كنت للغيب من الحافظين. كتب الله أجره وأجر والديه وآل بيته وضعفه وجمعهم بسيد النبيين في الفردوس الأعلى ونفعنا ورفعنا إلى تلك المنازل معهم ببركتهم ومحبتنا لهم آمين. وبعد، فعلى استحياء من صاحب هذه الأنفاس الطيبة في حب النبي صلى الله عليه وسلم المختار سطرت هذا التقديم خلسة من خجلي ألا أجيب طلبه. تحدوني الرغبة في اقتران حرفي بحرفه في الحديث عن حب من نرجو جميعا شفاعته واجعل هذه الكلمات وسيلة إن تصلح بين يدي رجائي من الله تعالى. فاللهم أنت أعلم بالخفايا وما اجترت وأنت أرحم بالحنايا وما ضمت وقد أنزلت حاجتي بك إنزال اليائس المنقطع إلا منك. شفيعي حبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والصالحين فاجمعني بهم وإن لم أعمل بعملهم. وحافظي قول حبيبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فتقبل دعائي يا قريب وانفع بهذا الكتاب وتقبله وباركه يا مجيب. كتبه أحمد الجوهري عبد الجواد من علماء الأزهر حفظه الله. تقريض شعري من فضيلة الشيخ الشاعر الكارم السيد حب الرسول بأنفاس قد اقترنا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. من فضل الله على عبده الفقير المذنب الضعيف المقصر أن أتاح لي أخي الحبيب الفقيه المؤدب الخلوق الحيي الغيور فضيلة الشيخ محمد حمدي حفظه الله ورعاه وتقبل منه ورضي عنه وفرج همه وفك كربه ويسر أمره وشرح صدره. أتاح لي مساحة من سفره المسفر وكتابه المبهر ومؤلفه المعطر حبك مقرون بأنفاسي لأتناعم وأترنم وأتشرف وأكرم بأبيات تكون في صدر الكتاب مع من قدموا للكتاب وصاحبه من أصحاب الفضيلة والمكانة من أهل العلم والتقوى فكانت هذه المتواضعة الخجولة. يا رب حمدك ترياق لمن زمنا به الشفاء ومن إلاك يرحمنا وبالصلاة على الهادي البشير رضا بها تطيب قلوب تشتكي الوهنا وبالصلاة هموم النفس قد فرجت وبالصلاة يفك الكرب زال عنا وبالصلاة على خير وراء أمل لكل ذي محنة أو يتقي المحنة. قفي لميت إني واقف ساعة أدعو عسى يسمع الرحمن دعوتنا. إليك مني حبيب الله معذرة أخرت سفر سفير الحب محتقنا بي لوعة شتتتني عن صياغتها وكان أحرى بمثلي أن يصوغ هنا حتى رأى أهل رضوان العتاب فما عذري سوى أزمة لكن أتوب أنا. رأتك أم سجود عاتبا أينه كتاب وصفي أليس الأمر قد ضمنه أليس دار تولت في طباعته ففيما تعطيله يا أيها الفاطنة. حب الرسول بأنفاس قد اقترنا ومن يحب رسول الله قد آمنا وصدق حب رسول الله واجبنا وإن حب رسول الله ينقذنا وحبه طاعة لله فالتمسوا وسيلة من عذاب النار تبعدنا. يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله معذرة تشفي الحسين وتهدي التوأم الحسنة وتسعد البنت أسمى آية وضحى كذا حنانا وبنت عائشة وآلا وأمهم منة المنان ثم كذا كل الحلائل ما عشنا هنا زمنا مني إليك وفاء لست أغدره عهدا يصان عسانا نأمن الفتن مني إليك حبيب الله يوم لقى عسها تثقل بالأعمال كفتنا عسى يجود علينا الله مغفرة ويرحم الله أهلي كلهم مننا يقي أخي حامدا مع والدي حرها نار السعير وفي الفردوس يجمعنا تعلموا صيغة المختار واتخذوا من هديه قدوة يا نعم قدوتنا أبو سمية شيخ زانه ورع قد حبر السفر بالأوصاف يتحفنا تراه مستجمعا شوقا وأدمعه مداد أقلامه تروي فتبهرنا وخافق في هوى المختار منشغل له وجيب ونزف حير المعنى يرويه حمد ابنه موصول إسناده أبي الفقيه الإمام الحبر حدثنا ويفتح الله فتحا لا انغلاق له ما يفتح الله من أفضاله هدنا ويجعل النسل في أعقابه أولياء لله في عزة لا تعرف الوهنا يفرج الهم يؤتي القلب طمأنة ومن تزكى فقد وفى وما غبنا أبو سمية ينبينا ويخبرنا في سفره هاديا من يطلب السننا إذا قرأنا رأينا صورة حضرت تقول هذا رسول الله أحمدنا فتلك أسماؤه أخلاقه خلقه ثيابه سمته قد حسن الحسن دروعه سيفه في الحرب لأمته شرابه والطعام النوم كن فطنا كلامه صمته أو غضبة وجبت سلامه حربه المختار قائدنا نكاحه كم تسرى ثم خادمه بناته كم غلام مات مختتنا وخيله إبله وكل أشيائه جرى مزيدا من الإقبال مرتهنا وذكره في كتاب القوم من سبقوا عبادة المصطفى الهادي تعلمنا ومعجزات له الرحمن يجعلها فمن أراد الهدى لم يبقى مفتتنا وخذ بيانا بتعريف له باسمه بذكر أوصافه الرحمن يرحمنا وكيف كان يكون الحق منكتم وكم إمام عن الكائنات يخبرنا وفاته كيف أين الموت أفجعنا عليه أزكى صلاة طاب مجمعنا وكم إمام أديب شاعر حجة بمدحه في رسول الله يكرمنا وتلك أوصافه من كان يردفه وإننا في رسول الله أسوتنا مكانة لم تكن يوما لمبتعث شفاعة حوضه خطاب مشربنا صلاته ذكره بكاؤه ضحكه فضل الصلاة عليه الله يأمرنا فمن أطاع رسول الله نال هدى ومن أبى فهو في البلوى قد امتحنا وصل رب البرايا دائما أبدا على الرسول صلاة تدفع الإحانة وتكشف السوء عمن قض مضجعه تجل الصدور صلاة تذهب الحزن فدونك السفر فيه الفضل فاحظ به حب الرسول بأنفاسي قد اقترنا كتبه الشيخ كارم السيد من علماء الأزهر الشريف. مقدمة المؤلف عفى الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا هو علام الغيوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على من بيده لواء الحمد وآدم ومن دونه تحت لوائه وأول من تنشق عنه الأرض إذا بعث الأموات وإمام الأنبياء وخطيبهم إذا خشعت للرحمن الأصوات صاحب الصدر المشروح والإمداد بالملائكة والروح صاحب المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة المطهر من كل دنس وعيب والمبجل عن كل شك وريب لم يزل نورا يتنقل في الأصلاب والجباه من لدن آدم إلى أبيه عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد أيها القارئ الكريم إن من أقرب الطرق الموصية إلى حب الله تعالى حب رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كان الحب لا يتأتى إلا بالمعرفة والعلم عمن تحب ولأن المعرفة تقوي المحبة فمعرفتنا له صلى الله عليه وسلم تقوي محبتنا له، وإذا ما أحببناه اقتدينا بهديه وتأدبنا بآدابه وتهذبنا بأخلاقه وتمسكنا بتعاليمه. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب من شرط الإيمان في أخبار كثيرة، كما في الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي حديث آخر عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. هذا وقد قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا يتمكن الحب من القلب ويستقر في سويدائه إلا بمعرفة من تحب. لذا عمدت إلى الكتب الصحاح المشتملة على الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية، فعلى رأس هذه الكتب البخاري ومسلم وباقي كتب السنن والسير والشمائل والدلائل وغيرها. وهذه كتب كبار لا يقتنيها إلا طلاب العلم، وليست بين أيادي كل الناس، فقصدتها واستخرجت من بطونها هذه الشمائل والخلال والأخلاق والأوصاف، فجمعت فرقتها وألفت شتاتها ورتبت أجزاءها ودللت صعابها وصوتها بلغة سهلة، وأعددتها دروسا يومية بعد صلاة العصر لرواد مسجدنا الكرام. ثم أشار علي أحد الفضلاء أن أجمعها في ورقات ليقرأها على العجائز والنساء والصبيان في الوديان، فلم أتوان في طلبه وأجبته على الفور، فجمعت هذا كله في صفحات قليلة، وفرغت المحتوى الصوتي ونقحته وهذبته واستبدلت العامية بالفصحى، وعزوت الأقوال إلى مظانها قدر المستطاع ليسهل تناولها والنظر فيها بين الفينة والفينة، وقد راعيت فيها السهولة والترتيب والاختصار حسب الجود والطاقة. ويعلم الله أن هذا المرتقى مرتقا صعب، لأن التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جسيم، والإحاطة به خلقا وخلقا وذكر خصائصه وفضائله وشمائله أمر شاق عسير. وهذا جهد من قلت بضاعته وكثرة طفوله على موائد العلماء، وما كان في هذه الوريقات من توفيق وصواب فالله وحده له الفضل والمنة. ثم أساتذة الأجلاء الذين غرسوا في قلوبنا حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم سيدنا الأستاذ الدكتور عثمان عبد المعز رسلان سلمه الله، الذي حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم نسمع قبله ولا بعده مثله، حتى كدنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في العشر الأواخر من رمضان عام 28 و400 ألف للهجرة. وأسأل الله أن ينفع بها كل من يقرأها أو ينشرها، وهو قبل كل أشرف المخلوقين وأفضل السابقين واللاحقين وحبيب رب العالمين الذي اتصل ذكره بذكره وقرن اسمه باسمه. وقبل أن أسرع في عرض المقصود لك، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى زكاه وطهره واصطفاه واختاره، فهو خيار من خيار من خيار، زكاه الله وتكفيه تزكية الله، فزكى قلبه وفؤاده ولسانه وبصره وجوارحه وعقله، فزكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم زكاه كله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا نعرف فضيلة من الفضائل إلا وهي صفته، لأن إذمام مكارم الأخلاق من مهمة بعثته، وفاقد الشيء لا يعطيه. سئلت أم كل مؤمن وغيظ كل منافق عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن، فما خلق حسن سني دعا القرآن له إلا كان أول عامل به وداع إليه، وما خلق فاحش سيء حذر منه القرآن إلا كان أول مجتنب له ومحذر منه صلى الله عليه وسلم، وما هذا إلا لأن الله آواه، ومن آواه الله كمل خلقه ونشأه فيما يريد وأعده لما يريد. الله أعلم حيث يجعل رسالته، إنه صفي الله وكفى. وقد أحسن من نظم. شوق يهيم بجدة وتجددي، والشعر يقصر عن معان سيدي. كل القصائد إن تضافر نظمها دون المكانة ربوة المتفرد. كيس البلاغة عاجز في كفئه إلا الكتاب كلام رب الماجد. زكاه ربي في الكتاب تفردا، في عقله ما ضل فهنا وارشدي. في عينه ما زاغ كلا بصره رتل، رعاك الله واقرأ رددي. في أذنه آي الكتاب يزفها، قل أذن خير يا بسيطة فاشهدي. في نطقه عصم الإله نبيه عن الهوى، في النجم فقرأ واهددي. في صدره شرح يطول بوصفه بكلام ربي والحديث لتقتدي. في قلبه قال المليك من العلا حاشاه ما كذب الفؤاد بذا سعدي. في علمه علمه فقرأ آخي، قل رب زدني بالكتاب المسند. في حلمه كتب الإله بلوحه، رؤوف رحيم في البراءة فاقصدي. خلق الحبيب بآي ربي وصفه، خلق عظيم يعلو يا للسؤدد. أما الذي قصد الرسول بسبة أرداه ربي بالعذاب الآبد، تبت يدا لا زال دوما وقعه يكوي المشنع والرذيل المعتدي. فليصل زقوما بنار توقد، وليحتمي إن شاء ساق الغرقد. هذا الذي نتلوه دوما سرمدا، آي الكتاب ومثله لا تجحدي. أما القصيد فكل وصف دونه، هل يدرك الذر السماء بذي اليد؟ أبيات حب إذ أذوب لبثها، أنى لأبلغ قرضها يا سيدي. إن النعيم وإن تعاظم مجده من دون أحمد لا يستلذ بمرقدي. سلم إلهي على النبي مؤبدا، يا رب صل على الحبيب محمد. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عيون الأمم السابقة. الفصل الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون الأمم السابقة. أكتفي في هذا الفصل بذكر آيتين كريمتين فقط من كلام ربنا عز جاره، آية سورة الأعراف وآية سورة الفاتحة، ثم أطوف حولهما بالأثر وما أجد في الكتب السماوية السابقة مما تحت أيدينا، مع علمنا الأكيد أن هذه الكتب التوراة والإنجيل محرفة أشد التحريف، لكن تعمى الأبصار والبصائر وتبقى الدلائل واضحة وإن كتب الكاتمون وحرف المحرفون. قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أتاني الآيتان الكريمتان من كتاب ربنا دليلان على أن نبينا صلى الله عليه وسلم له ذكر موفور في كتب السالفين، فهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل والزبور، يعرفونه باسمه ووصفه وعلامته، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، بل يعرفونه أكثر من أبنائهم الذين من أصلابهم. وقد خص الله الأبناء في المعرفة بالذكر دون الأنفس وإن كانت ألصق، لأن الإنسان يمر عليه من زمنه برهة لا يعرف فيها نفسه، ولا يمر عليه وقت لا يعرف فيه ابنه. وروي أن عمر قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر. بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته، وأبني لا أدري ما كان من أمه. ولذلك يقول ابن كثير: وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس، لا يشك أحد ولا يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم. وآية سورة الأعراف بها صفات سبع لنبينا صلى الله عليه وسلم: الأولى النبي الأمي، أي الذي لم يقرأ ولم يكتب، لئلا يكون هناك مطعن في نبوته بأن يقولوا إنه نقله من كتب الأولين. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ولا يتسربن إلى ذهن أحد أن الأمية عيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت عيبا في غيره فهي فيه شرف، لأن معنى أمي يعني على فطرته كما ولدته أمه، لم يتعلم شيئا من أحد. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعلم من الخلق، إنما تعلم من الخالق فعلت مرتبة علمه عن الخلق. الثانية أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فبادر إلى الإيمان به بعض أحبارهم دون تردد. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: أن يجدون اسمه ووصفه الذي يعينه. فالمعنى أن ذكر القرآن وارد في كتب الأولين، أي جاءت بشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول يجيء بكتاب. ففي سفر التثنية من كتب موسى عليه السلام في الإصحاح 18 قول موسى: قال لي الرب أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. إذ لا شك أن إخوة بني إسرائيل هم العرب، كما ورد في سفر التكوين في الإصحاح 16 عند ذكر الحمل بإسماعيل: وأمام جميع إخوته يسكن، أي لا يسكن معهم ولكن قبالتهم. ولم يأت نبي بوحي مثل موسى بشرع كشرع موسى غير محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام الله المجعول في فمه هو القرآن الموحى به إليه وهو يتلوه. وفي إنجيل متى الإصحاح 24 قال عيسى عليه السلام: ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرا، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى، أي يدوم إلى آخر الدهر، أي دينه، إذ لا خلود للأشخاص، فهذا يخلص ويكرز، أي يدعو ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة، أي الأرض المأهولة، شهادة لجميع الأمم، رسالة عامة، ثم يأتي المنتهى، أي نهاية العالم. الثالثة من صفته أنه يأمر بالمعروف، أي كل ما تعرفه الفطر السليمة من التوحيد والعمل، ولا يأمر إلا بخير. الرابعة أنه ينهى عن المنكر، أي كل ما تكرهه الطباع السليمة كالشرك بالله، فهو لا ينهى إلا عن الشر. قال عطاء في هاتين الصفتين: يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداب ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام، وينهاهم عن المنكر عبادة الأصنام وقطع الأرحام. الخامسة أنه يحل للناس الطيبات، وهي كل ما تستطيبه الأنفس من الأطعمة والأشربة، فقد حرم الله على اليهود بعض الطيبات. السادسة أنه يحرم عليهم الخبائث، وهي كل ما تستقبثه النفوس الكريمة السليمة كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، وما يؤخذ من الأموال بغير حق كالربا والرشوة والغصب والخيانة، وكل ذلك ضار بمصلحة الإنسان أو بمصلحة المجتمع. السابعة أنه يضع الإصر والأغلال عنهم، أن يرفع عنا التكاليف الشاقة كالقصاص من غير تمكين من العفو أو دفع الدية، وقتل النفس عند التوبة، أي بالتقاتل وإهدار الدماء وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب. كما قال القرطبي أن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال، فوضع عنهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك العهد وثقال تلك الأعمال، كغسل البول وتحليل الغنائم ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها، فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضه وروي جلد أحدهم، وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها، وإذا حاضت المرأة لم يقربوها، إلى غير ذلك مما ثبت في الحديث الصحيح وغيره. وأخرج البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلبا. حرزا للأميين، أي حصنا للعرب. المتوكل، أي المعتمد على الله تعالى. بفظ، أي سيء الخلق. غليظ، شديد في القول. سخاب، يرفع صوته على الناس. يقيم الملة العوجاء، ينفي الشرك ويثبت التوحيد. عميا، لا تبصر الحق. صما، لا تسمع دعوة الخير. غلفا، غطتها ظلمة الشرك. أما قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا الآية، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن عمرو قال لكعب: أخبرني عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: أجدهم في كتاب الله تعالى أن أحمد وأمته حمادون، يحمدون الله عز وجل على كل خير وشر، يكبرون الله على كل شرف، ويسبحون الله في كل منزل، نداؤهم في جو السماء، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل على الصخرة، يصفون في الصلاة كصفوف الملائكة، ويصفون في القتال كصفوفهم في الصلاة، إذا غزوا في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن خلفهم برماح شداد، إذا حضروا الصف في سبيل الله كان الله عليهم مضلا وأشار بيده كما تضل النسور على وكورها، لا يتأخرون زحفا أبدا حتى يحضرهم جبريل عليه السلام، وهو كذلك مذكور في الزبور كما ذكر البيهقي في دلائل النبوة عن وهب منبه أن الله تعالى أوحى إلى داود في الزبور: يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد صادقا سيدا لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا، وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأمته مرحومة، أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء، إلى أن قال: يا داود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها. أما ما نص عليه في كتبهم المسطرة في ألواحهم ما نقله ابن القيم رحمه الله عنهم، وقد وجدت ما ذكره في العهد القديم سفر التثنية الإصحاح 33، قال في التوراة في السفر الخامس: أقبل الله من سيناء وتجلى من ثعير وظهر من جبال فاران ومعه ربوات الأطهار عن يمينه. وهذه متضمنة للنبوات الثلاثة، نبوة موسى ونبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمجيئه من سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى ونبأه عليه إخبار عن نبوته، وتجليه من ثعير هو مظهر عيسى المسيح من بيت المقدس، وفاران هي مكة. وشبه سبحانه وتعالى نبوة موسى بمجيء الصبح وفلقه، ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضيائه، ونبوة خاتم النبيين بعدهما صلى الله عليه وسلم باستعلان الشمس وظهورها وظهور ضوئها في الآفاق. ووقع الأمر كما أخبر به سواء، فإن الله صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجره بنبوته، وزاد الضياء والإشراق بنبوة المسيح، وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. بشارة عيسى عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومعناه في إنجيل يوحنا: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. وفي بعض النسخ: فيعطيكم باركليتوس ليمكث معكم إلى الأبد. والمعنى الحرفي لكلمة باركليتوس اليونانية هو أحمد، وهو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم باركليتوس يتكون من ثلاثة مقاطع، هي: المقطع الأول با تعني ذو، وهي موجودة بالفارسية كما هي موجودة في اليونانية. تقول في الفارسية: زيد با أدب آست، أي زيد ذو أدب يكون، والمراد زيد مؤدب. المقطع الثاني راك، وهذا المقطع هو لب الاسم وعليه مدار المعنى والترجمة، وهو يعني الحمد. وقد دخل في هذا الجذر في الإنجليزية في كلمة ريكومانداشن، والتي تعني تزكية، توصية، حسنة، فضيلة، محمد، شيء يجعل المرء موضع الثقة وحسن. المقطع الثالث ليتوس، وهو لاحقة تعني كثيرة، ودخلت هذه اللاحقة الإنجليزية بصورتين هما لوت ولوتس، وتعنيان كثيرة. إذن فالاسم باراك ليتوس معناه ذو الحمد الكثير وذو حمد، يحتمل معنيين هما حامد ومحمود. فإذا وصفنا تركيبة ذو الحمد بالكثرة فقلنا ذو الحمد الكثير، فإن هذا يحتمل أن يكون معناه المحمود كثيرا، ويحتمل أن يكون معناه الحامد كثيرا. وهذان الاحتمالان هما الاحتمالان اللذان تحتملهما صيغة أحمد التي يجوز أن تفيد معنى أكثر المحمودين، ويجوز أن تفيد معنى أكثر الحامدين. ومن ثم فإذا أردت أن تترجم الاسم باراكليتوس التي تحتمل احتمالين إلى العربية بكلمة واحدة تتحمل الاحتمالين نفسيهما، فإنك لن تجد سوى كلمة أحمد لتكون هي الترجمة المطابقة لكلمة باراكليتوس. وفي النسخة المطبوعة في لندن قديما سنة 848,000، والأخرى المطبوعة في بيروت سنة 84,800,000، والنسخ القديمة تجد في سفر حقوق النص في غاية الصراحة والوضوح: لقد أضاءت السماء من بهاء محمد، وامتلأت الأرض من حمده، زجرك في الأنهار، واحتدام صوتك في البحار يا محمد أدن، لقد رأتك الجبال فارتعت. وفي إنجيل برنابا في الباب 23 ورد بنصه: وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله. وجاء في سفر إشعياء: إني جعلت اسمك محمدا يا محمد يا قدوس الرب، اسمك موجود من الأبد. وجاء في سفر أشعياء: وما أعطيته لا أعطيه لغيره، أحمد يحمد الله حمدا حديثا، يأتي من أفضل الأرض فتفرح به البرية، ويوحدون على كل شرف ويعظمونه على كل رابية. ويقول مطران الموصل السابق الذي هداه الله للإسلام، وهو البروفيسور عبد الأحد داود الأشوري في كتابه محمد في الكتاب المقدس، إن العبارة الشائعة عند النصارى المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة لم تكن هكذا، بل كانت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد. وفيما أوردنا من قرآن وسنة وآثار وأخبار السابقين نقلا عن الرهبان والأحبار ما يكفي ويغني عن حمل الأسفار، فرسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبشارة المرسلين، كما قال الله رب العالمين على لسان روحه وكلمته عيسى بن مريم: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فهو رسول الله، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. ولولا أن الإطناب في هذا الموضوع ليس هدفا لكتاب هذا لأطلت فيه النفس، وتتبعت مع القارئ الكريم ما توصلت إليه من شهادات قساوسة وأحبار هداهم الله للإسلام. وإني أحيلك أيها الكريم إلى كتاب من 140 صفحة موسوم محاضرات في مقارنات الأديان، تأليف الفاضل الدكتور إبراهيم خليل أحمد، القس السابقا إبراهيم خليل فليبس. وفي الكتاب فصل تحت عنوان تنبؤات الأنبياء في الصفحة 55، فليرجع إليه. أيها السادة المستمعون، ينتهي مجلسنا الأول هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.